ختاما وابتداء، ثم الصلاة والسلام سرمدا على ختام الأنبياء أجمعين وآله وصحبه والتابعين. مع تحيات مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة، هاتف رقم 5434267، فاكس 5495779، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.